وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأفجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هذه الرواية الثانية أتي بكبش. الرواية الأولى ضحى بإيش؟ بكبشين. إذن الضحية تجوز بكبش وتجوز بكبشين، أو أن هذا الكبش في رواية عائشة أحد الكبشين السابقين، وهنا يصفه بوصف مغاير للكبش الثاني الذي معه، معنا في بعض الروايات متعادلين، بكبشين متعادلين قريبين من بعض، ما هو واحد سمين مرة واحد مثل ما بيقولوا يعني أعجف ما في لحم، لا، متعادلين متقاربين. وقال هنا، هذا عندك من أول، يمشي يطأ في سواد. يطأ في سواد، الوطء هو وضع القدم. خاف في الوطأ ما أظن هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. يطأ في سواد ويبرك في سواد. ويبرك في سواد وينظر في سواد. وينظر في سواد، وش هذا السواد اللي فيه يطأ ويبرك وينظر؟ قالوا هذا كناية عن سمنه ووفرة العلف إليه، فهو يطأ في سواد، سواد النبات الأخضر غثاء أحوى، فهو متوفر له المرعى، يطأ في سواد. وإيش؟ ويبرك في سواد. ويبرك في سواد، ينام أيضا على الإيش؟ على العلف، على النبات، على النجيل، على المرعى، وينظر في سواد. قالوا بين عينيه أو كل من العينين سواد الشعر، وما عدا ذلك فشعره كله أبيض. وهذا ما فسره به العلماء في وصفه بهذا الوصف الذي يدل على أنه توفرت له وسائل السمنة والخيرية من وفرة العلف في وطئه ووفرة العلف في نومه وحسن شكله بالسواد حول عينيه، كما جاء في الخيل غرا محجلين، فالتغيير في الجزئيات هذه قد تعطي الحيوان نوعا من الجمال. وكلما كانت الضحية أحسن شكلا وأوفر سمنا وأغلى ثمنا كلما كانت أفضل. نعم. فأتي به ليضحي به. فإيش؟ فأتي به ليضحي به. فأتي به صلى الله عليه وسلم ليضحي به. نعم. فقال لها: يا عائشة هلمي المدية. يا عائشة هلمي، هلم بمعنى تعالى وأقبل. المدية، اعطيني المدية. وكما تقدم أن المدية هي السكين بلغة إيش؟ الحبش. نعم. ثم قال: اشحذيها بحجر. اشحذيها ولا اشحي؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. بفتح الحاء. اشحذيها، والشحذ الشدة، بحجر. ما كانش هناك مسن

يبقى الضحية اللي هي تابعة لا تكون عينين. لا، المهم هذا الحديث تمسك به من يقول إن الضحية على الموسر فرض عين. ويسوق العلماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن بلال وأبي هريرة أن ابن عباس في بعض السنوات كان يوم الأضحى فأعطى غلاما له دراهم وقال اشتر بها لحما وقل هذه ضحية ابن عباس. وعن بلال وأبي هريرة أن كل منهما ضحى بديك، معهم يقولون لا تصح الضحية إلا ببهيمة الأنعام، والديك ليس من بهيمة الأنعام، من الطيور. كل ذلك إمعان في بيان أن الضحية ليست بفرض. ويكفي اللهم تقبل من محمد وأمة محمد في كبش واحد، لو كان حيقسموا بالشعرة يدوبك يحصل كل واحد شعرة منه. إذن هذه من أدلة عدم الوجوب، وهذا الحديث تمسك به من رأى أن الضحية واجبة. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. هنا بيان موعد ذبح الضحية، وفيه عدة روايات، منها التي ساقها المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة العيد نظر فإذا شياه مذبوحة، يبقى هذه ذبحت بعد الصلاة ولا قبل؟ قبل. فقال من كان قد ذبح قبل الصلاة فليذبح غيرها محلها. ومن هذا أيضا رواية البراء بن عازب، خطب صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فشاته شاة نسك. فقام البراء بن عازب وقال يا رسول الله إني قد علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن أعجل باللحم لأهل بيتي، فذبحت قبل الصلاة، وإنه ليوجد عندنا عناق هي خير من مسنة، العناق الصغيرة التي يحملها الراعي أو الصغيرة التي تبقى في البيت ولا تذهب إلى المرعى مع الغنم. قال هي سمينة وأحسن من مسنة، أفأذبحها؟ أفتجزئ فأذبحها؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهنا قالوا ما الفرق بين ذبح الضحية قبل الصلاة وبعدها؟ هي ذبيحة وستوزع وستؤكل، ما الفرق قبل وبعد؟ قالوا نهى صلى الله عليه وسلم أن تذبح الضحية قبل صلاة الإمام مخافة أن يشتغل صاحبها بذبحها وسلخها وتقطيعها والانتظار إلى أن يأكل منها، فلربما فاتته صلاة العيد. أما إذا انتظر وصلى وجاء بكيف. فهنا فرق بين أن يذبح قبل الصلاة أو يذبح بعدها. وهذا في حق المصلي في المدينة أو القرية التي فيها الإمام وفيها مسجد أو فيها ولي الأمر. وكان العيد يصلى في المنطقة بكاملها في محل واحد، المدينة بجميع ضواحيها وقراها وتوابعها، كان يصلى فيها العيد في المسجد في مصلى العيد فقط، وهو موضع مسجد الغمامة. مسجد الغمامة سماه الناس غمامة، ولكن الحقيقة اسمه مصلى، مسجد مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب منبره أو نصب إليه، وضع إليه المنبر محل مسجد مصلى العيد، وخطب الناس وصلى هناك. وبهذه المناسبة فإن مسجد أبي بكر الذي هو شمالي مصلى العيد للرسول هو موضع منبر أبي بكر في خلافته، استحى أن يضع منبره محل منبر رسول الله، فتنحى عنه يمينا. ومسجد عمر الذي هو شرق جنوب مسجد قباء مسجد الغمامة، أيضا لما جاء عمر في خلافته استحى أن يضع منبره موضع منبر رسول الله ولا موضع منبر أبي بكر، ورأى إذا هو ابتعد خلف منبر أبي بكر ابتعد عن المكان المركزي، فجاء إلى الجهة التي فيها مسجد عمر اليوم شرق جنوب وجعل منبره، فكان منبر أبي بكر ميمنة منبر رسول الله، ومنبر عمر ميسرة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصلاة العيد في ذاك المكان الفسيح. والآن جميع البلاد يجعلون مصلى العيد خارج المساجد في مكان متسع كي يسع جميع أهل القرية أو المدينة. والآن في الحرمين الشريفين لا يوجد الآن بالقرب من المساكن أو المدينة موطن في سعة الحرمين وما يسع من المصلين، فجعلوا مصلى العيد في الحرمين لأنهما أوسع مكان بجوار المساكن في مكة وفي المدينة. ومن لم يكن ذبح فنظر صلى الله عليه وسلم فوجد شياها قد ذبحت، فقال من؟ ويقولون بأن على الإمام أن يأخذ معه ضحيته إلى المصلى، فإذا صلى جاء إلى ضحيته وذبح، لينظر جميع الحاضرين إلى وقت ذبحه ولا يترددون متى سيذبح. الذين لم يحضروا المصلى لا يعلمون متى سيذبح، لو كان أجل الذبح إلى أن يرجع إلى البيت الذين معه في المصلى سيرجعون إلى بيوتهم ويريدون أن ينحروا يذبحوا بعد ذبحه. ما في إذاعة ولا ميكروفون يبلغ بأن الرسول الآن ذبح رسول الله، ما في، حيقعدوا في مجال التخمين والتقدير. لكن لما يذبح أمامهم بعد الصلاة والكل يرى فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. ولذا مالك رحمه الله يقول لا ينبغي لأحد سوى الإمام أن يذبح في المصلى، لأن لو أن جميع من صلى العيد وجميع من يريد أن يضحي وكل أخذ ضحيته معه، فين حط الضحايا هذه؟ تبغى لها محلات قد عدد الأشخاص الحاضرين، ويصبح المصلى مجزرة، بدل ما كان مصلى يصبح مجزرة. لا، مالك يقول لا يأخذ معه ضحيته إلى المصلى إلا الإمام، إمام القرية، إمام المدينة، إمام العام، ليعلم الناس. وأيضا من لم يكن يعرف كيف يذبح رأى وتعلم، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح غيرها مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، ومن لم يكن ذبح قبل الصلاة فليذبح على اسم الله. وعلى هذا نقول أيضا من ذبح قبل الصلاة فليذبح غيرها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وبالله تعالى التوفيق. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله حكم الضحايا ونوعيتها ومتى نحرها أو ذبحها وصفاتها الممدوحة المرغوب فيها، جاءنا بما لا تجزئ في الضحية. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام فينا خطيبا، ثم ذكر أربع لا تجوز أن يضحى بهن أو لا تجوز في الضحية. أربع والموصوف محذوف، أربعة أصناف أو أربع من بهيمة الأنعام لا تصح أو لا تجزئ في الضحية، وكلها كما قدمنا تدور حول اختيار وحسن الضحية ووفرة لحمها وقلته. بدأ من الأربع المذكورة العوراء البين عورها، والعور هو ذهاب إحدى العينين، سواء بقيت العين قائمة أم طفيت، المهم فقد الإبصار بها، لأنه قد ينقطع البصر بالعين وجرمها قائم، الحدقة والعدسة وكل شكلياتها، ومن يراها يقول إنها سليمة، والحال أنها لا تبصر، كما لو انفصلت كما يقولون الشبكة القرنية. والعور أن تذهب العين وتطفأ كما يقولون كأنها عنبة، أي استوت سوى زائد ولصقت القشرة بالقشرة. فالبين عورها هذه التي ذهب بصرها كلية أو أطفئت عينها وحدقتها نهائيا. وقوله صلى الله عليه وسلم البين بخلاف ما إذا كانت تبصر بعض الإبصار، وحدد بعض العلماء إذا كان الذاهب من بصر العين أكثر من الثلث، فهي بينة العور. ولكن من الحيوح يحدد مقدار ما ذهب من عين الغنم وما بقي؟ هذا يجرى العمل به أو اختباره وتحديده في باب الجنايات، والجناية على العين. هل الجناية أذهبت بصرها كلها أو نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل؟ وهذا يذكره الفقهاء في كتاب الجنايات، وله طريق معروف حتى لا يدلس المصاب بذهاب الكثير أو القليل. فإذا كانت عورة بين عورها لا تجزئ في الضحية. ولماذا؟ نرجع إلى التعليل السابق، بأنها إذا كانت مع الغنم وترعى الكلأ فإن رؤيتها للكلأ تكون أقل من رؤية سليمة العينين، فيكون حظها من المرعى أقل من غيرها، وبالتالي لا تكون في سمن غيرها، ويكون العور عيب منقص من إجزائها في الضحية. الحديث نص على العورة. طب والعمياء؟ هناك الأصوليون يقولون القياس الأولوي، لأنه إذا لم تجزئ العورة وهي فاقدة إحدى العينين فلا لأن تجزي فاقدة العينين من باب أولى. إذن العمياء لا تجزئ، وبعض الأصوليين يقولون العمياء لا تقاس على العوراء، لأن العوراء تسير مع الغنم وتسرح معهم وهي وحظها، أما العمياء فلا تسرح مع الغنم بل تبقى في مربدها، ويأتيها صاحبها بعلفها، فلربما نالت حظا من العلف أكثر من غيرها التي تذهب إلى المرعى، فيكون أدعى لوفرة غذائها وبالتالي لوفرة لحمها، فتكون أحسن من العوراء ومن صحيحة العينين معا. إذن المسألة ستعود إلى تحقيق المناط في سمنها أو كونها عجفاء. نعم. والمريضة البين مرضها. كذلك المريضة البين مرضها. ومرض الحيوانات، الحيوانات تمرض كما يمرض الإنسان، والحيوانات لها طب مخصوص يسمى الطب البيطري، والطبيب البيطري هو الذي يعاين الحيوان ويعرف ما به من مرض ويصف له ما يصلحه من دواء. وحيوانات البر تعالج نفسها. وسبق أن قرأت عن الأرنب إذا أصيب بالإسهال ذهب إلى ورق قصب السكر وأكل منه فمسك بطنه بنفسه. وأشياء يذكرونها فيما يتعلق ببعض النباتات قد نعرف أسماءها وأشخاصها باسمها وقد لا نعرفها، لأن الحيوانات في البر ما عندها طبيب بيطري بل هي طبيبة نفسها. إذن المريضة بينة المرض، والمريضة يمنع التضحية بها من جهتين: من جهة كونها هزيلة، المرض يهزل الإنسان ما هو بس الحيوان، ومن جهة كون مرضها يخشى منه أن ينتقل إلى الإنسان. ولهذا الآن في المذابح العامة يعين أطباء يكشفون على الذبيحة قبل أن يذبحها الجزار، لأنه سينزلها إلى السوق ويبيع منها للمستهلك، فإذا كانت مريضة وبعض الأمراض يؤذي، كما سمعنا في قضية البقر البريطاني اسم إيش؟ اسمه جنون البقر، ومنعوا تصديره لأن البقر هناك أصيب بالجنون، وإذا أكل منه الإنسان انتقل جنون البقر إليه. وإذا كان إنسان مجنون بجنون البقر تبقى مشكلة مشكلة، هو مجنون بجنون البشر وإحنا قادرين عليه، فإذا كان مجنون بجنون البقر. إذن هذا من ضمن الاحتياط لصحة الإنسان، فالمريضة لا يصح التضحية بها للجانبين، احتمال كونها هزيلة بسبب مرضها، واحتمال أنها تؤذي من يأكلها، ولا يجوز ذبحها في غير الضحية سلامة للإنسان. نعم. والعرجاء البين ضلعها. ولا العرجاء بين ضلعها، الضلع أو الضلع هي أن تمشي وتركز برجلها، تنزل وتطلع مع عرجها، لا تستطيع أن تدعس على رجلها دعسة كاملة كالأخرى، فحينما تدعس على المكسورة تنزل ولا تقوى الساق على حملها، فتمشي وتلكز بيش في الجانب المكسور فيه اليد. ليش؟ كسر اليد يضر باللحم. قالوا لأنها بهذه الحالة لا تلحق بالغنم وتكون دائما في المؤخرة، فهي لا تستوفي علفها. اللهم إلا كما ينبه بعض العلماء جزاهم الله خيرا، إذا اشترى شاة باسم الضحية وقبل يوم الأضحى بيوم سقطت وانكسرت رجلها، فهذا الكسر لا يؤثر على لحمها المتوفر لها قبل يوم النحر والذبح، فرغم وجود هذا الكسر أنها تجزئ، لأنه عيب طارئ على معين، وهذا ذكره صاحب المنتقى ابن تيمية الجد رحمه الله. نعم. والكبيرة التي لا تنقي، المريضة التي لا تنقي، الإنقاء أو النقاء هو الشحم داخل العظم في السيقان، والمريضة التي بلغ مرضها أن شحم عظمها سيقانها ذاب لا تجزئ في الضحية، لأن هذا دليل على أنها عجفاء ولحمها يكون هزيل، وهي لا يوجد فيها ما يصلح أن يكون طعاما في ذلك اليوم. العلة الجامعة في هذا كله ما هو؟ نقص اللحم. والمانع والمحظور من هذا كله أن تكون غير كاملة، غير موفورة، غير سمينة إلى آخر، كما قدمنا في أول الكلام على الأضحية. نعم. والكبيرة التي لا تنقي، المريض البين مرضها بأي علة كانت، الكبيرة التي تقدمت في السن وصارت عجفاء بسبب كبرها ولم يبقى في سيقانها أو في عظامها داخل شحم داخل العظم، فهذه لا تنقي أي لا تبقي. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. عودا على بدء، تعيين السن، تقدم الكلام على المسنة، ولكن في حالة تعذر المسنة ماذا يكون الحال؟ قال لا تذبحوا إلا مسنة، مسنة من الغنم

وشركه معه في هدي. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم حينما كان ينحر البدن كان يمسك الحربة من جهة الحديدة، وعلي يمسكها من الطرف الأخير ويساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعن. وقد تقدم لنا الإشارة بما ذكر البخاري رحمه الله أن رجلا ساعد عبد الله بن عمر في نحر بدنته. إذن يجوز المساعدة وتجوز النيابة في كل أحوال الضحية، تنيبه في شرائها واختيارها، تنيبه في ذبحها وفي سلخها وتقطيعها وتقسيمها على ما تبين له. وعلي رضي الله تعالى عنه يخبرنا هنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أي بعد أن استكمل 100 بالنحر. الرسول نحر 63 ووكل لعلي نحر بقية 137، وأوعز إليه، أسند إليه، أنابه عنه بأن يأتي بالجزارين فيسلخون 100 بدنة، يبغى لها مكاين، لكن جاء بالجزارين، ما في مكاين في ذاك الوقت، وسلخوا 100 بدنة. فأمر علي أن يتصدق بجلودها لأنها في سبيل الله، ولا يحق له أن يبيعه ولا أن يأخذه يستفيد به لأنه في سبيل الله. وجلالها، الجلال جمع جلالة، وهو ما كانوا يفعلونه في تزيين البدن. عروسة مزفوفة أخذ هدية، هديا بالغ الكعبة، فيأتي ويضع عليه من القماش الجديد الظريف ويغطيها إلى تحت البطن. يفعلون ذلك أول ما تخرج من المدينة حتى تنفصل عن المدينة، فيرفعون الجلال عنها لئلا تبهدل أو تشقق حينما تنام البدن وحينما تقوم تمر بالشجر. وقبل أن تصل إلى مكة ينشرونها عليها، وتدخل الحرم بتلك الجلال وبهذا المنظر. هذه الجلال تابعة للبدن في كونها في سبيل الله، فعند النحر يرفعونها لئلا يصيبها من دمها أو فرثها أو شيء من هذا، فيتصدقون بتلك الجلال وتقسم على الناس. وبعض الناس يقول منها يصنع كسوة الكعبة وغطاؤها، والبعض يقول لا، يتصدق بها على المستحقين، وكذلك جلودها. وأن يقسم لحمها على المساكين. وفي رواية علي هناك في باب الهدية: وأن أعطي الجزارين أجرتهم، لا أن تكون أجرة الجزارين لحما من هذه البدن، لأن عمل الجزارة وهو السالخ والتقطيع من واجب المهدي أن يفعله، فإذا أعطى منها للجزار كأنه أنقص من حقه لله. أن تعطيه أجرته، يعطي الجزار أجرته نقدا ولا يعطيه أجرته من لحمها. وإذا كان هؤلاء الجزارين فيهم من يستحق الصدقة أعطاه من لحومها على أنه صدقة، وليس أجرا للذبح والتقطيع ونحو ذلك. إذن يجوز للإنسان أن يقوم على ضحيته بنفسه وأن يقسم من لحمها على ما سيأتي، ويجوز له أن ينيب غيره ليقوم في شأن أضحيته بما يقوم هو به، كما أناب صلى الله عليه وسلم عليا في الهدي، وإن كانت الإنابة في الهدي فإن شأن الهدي والضحية سواء. وكما تقدم سؤال بعض الإخوة من أنه ما لا يجزئ في الهدي لا يجزئ في الضحية، إلا أنهم منعوا أن يشترك عدد من الأشخاص في بدنه في الضحية، مع أنه جائز في إيش؟ في الهدي، إلا من ينقل عن بعض المالكية جواز ذلك، والله تعالى أعلم. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. ولا إيش؟ ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. في نعم، لا نعطي الجزار في، أي أجرة جزارته فيها منها، إنما يعطيه إيش؟ من خارجها. وقوله لا نعطي في جزارتها لا يمنع أن نعطي صدقة إذا كان من أهل الإيش؟ الصدقة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. هذا نص في الهدي، وهل ينجر ذلك إلى الضحية؟ الجمهور يقولون لا، لأنه في بعض الروايات أن كل إنسان محمول على ضحيته يوم القيامة، فيبقوا 7 يشتركوا على بدنه، ولا كل واحد يبغى له مركوب خاص. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ولكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان الحديث من حديث أنس نحوه. بعد مباحث الأضحية يأتي لنا المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب العقيقة، لما بينهما من الترابط في جنس الضحية والعقيقة والاشتراك في الحكم من وجوب إلى ندب إلى غير ذلك. والعقيقة يختلفون في اشتقاق الاسم، فبعضهم قال العقيقة من العقوق، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عنه لما سئل عن العقيقة قال أكره العقوق، ولكن أجيب عن هذا الوجه بأن كراهيته صلى الله عليه وسلم لمجرد الاسم، أما اشتقاقها أو حقيقتها عند الوضع وضع الاسم، فمنهم من قال العقيقة هي الشعر الذي يولد به المولود، لأن هذا الشعر يكون أذى على الطفل، ولذا جاءت السنة بحلقه سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. وبعضهم قال العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود يوم سابعه. إذن لا علاقة للاسم بالمسمى، وكراهيته صلى الله عليه وسلم للاسم فقد عرفنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الأسماء فيكرهها فيغيرها، وهذا من كراهيته للفظ الاسم، كما جاء في قصة حلب الناقة. أتي بناقة فقال من يحلب هذه الناقة؟ فقام شخص فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال اجلس. ثم قال من يحلب هذه الناقة؟ فقام رجل وقال أنا. قال ما اسمك؟ قال حرب. قال اجلس. وفي الثالثة قام شخص فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلب. فكونه شهاب ولا كونه جمرة ولا كونه حرب ولا كونه سلم، هذه أسماء وألفاظ، ولكن كره صلى الله عليه وسلم تلك الأسماء، فعلم الناس بأن هذه الأسماء كانت سببا في حرمان أصحابها من أن يحلب ناقة رسول الله ليتخيروا بعد ذلك الأسماء. ولأن من حق المولود على والده أن يسميه بأحب الأسماء وأحسنها، وسيأتي في نهاية مبحث العقيقة في حق الولد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى بولده واشتكاه على رسول الله وقال إن ابني هذا يعقني. فقال له ولم تعق أباك يا غلام؟ قال سله يا رسول الله عن اسمي، إنه لم يختر لم يعلمني حقه علي فأؤديه إياه وتركني جاهلا، لم يختر لي اسما طيبا بل سمان اسما يعيرني به الأولاد، ولم يختر لي أما توليني وتعلمني بل اختار زوجة حمقاء. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم لقد عققته قبل أن يعقك. وهنا كراهية اسم العقيقة لمشاكلتها لمعنى العقوق. وابن القيم رحمه الله تعالى له مبحث في هذا لطيف فيما يتعلق بدلالة الأسماء، يقول لكل مسمى من اسمه نصيب. وجاء فلان ابن حزن أو حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنت ابن سهل، فقال اسم سماني به أبي لا أحب أن أغيره. فيقول فلان يعني ابن هذا الرجل والله لا زالت الحزونة فينا إلى اليوم، والحزونة الشدة. فقول ابن القيم رحمه الله لكل من اسمه نصيب. وفي صلح الحديبية حينما جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة عن قريش فقال صلى الله عليه وسلم الآن سهل الله أمرك، هو اسم سهيل، فتفاءل به صلى الله عليه وسلم وقال الآن سهل الله أمركم، أخذ من اسم الرجل سهيل. فتغيير الأسماء أو اختيار الأسماء مطلوب. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم خير الأسماء ما عبد وما حمد، بل ذكر ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما رزق الله إنسانا من الولد ثلاثة ولم يسم منهم واحدا محمدا فقد جهل. ولذا يقول العلماء باستحباب تسمية محمد أو أي اسم من أسماء رسول الله، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنايتي، لا تقولون أبا القاسم لأن هذه كنايته صلى الله عليه وسلم، لكن تقولون محمد، أحمد، مصطفى، من هذه الأسماء الشائعة. وكلما عظم الشخص كثرت أسماؤه، ولله الأسماء الحسنى. فهنا اسم العقيق، ولنأخذ ما قال الجمهور بأنها الذبيحة التي تذبح، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكا، لما قال أني أكره العقوق ومن أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، وجعل العقيقة أو بدل العقيقة نسكا. إذن هذا هو مسمى العقيقة وما يترتب عليه، مع اختصار فيما أورده العلماء في هذا الباب. والعقيقة سنة قديمة في الأمم، وكان اليهود يعقون ولكن عن الولد فقط، ولا يعقون عن البنت، وكانوا يعقون عن الولد بشاة ولا يعقون عن الأنثى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى أنه ضحى عق عن الحسن وعن الحسين بكبشين كبشين، وقال عقوا عن الولد بشاتين وعن البنت بشات، أي مغايرة لليهود، ما كانوا يعقون عن البنت عقوا أنتم عنه بشات، ويعقون عن الولد بشات فعقوا أنتم بشاتين. وكان مالك رحمه الله يعق عن المولود بشاتين، شات يقسمها لحما، وشاة يطبخها لبيته لآل بيته ولجيرانه. إذن العقيقة ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، خلافا لمن لم يرها مشروعة، ويستدل بحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله لما ولد لها الحسين أعق عنه؟ قال لا، ولكن احلقي شعر رأسه وتصدقي بوزنه ذهبا ورقا أو ذهبا. فقالوا استأذنت أن تعق عنه، فقال لها لا، ولكن فاتهم أنه هو صلى الله عليه وسلم قد عق عنه، فهو عق عنه وعن أخيه الحسين، وانت تروح تعق عنه تاني؟ لا، شفقة عليها من تكلفة العقيقة عق هو. ولما يتعلق بحلق الشعر، وهذا الأم أولى أقرب إليه من جده، أمرها أن تفعل تتولى هذا، وهو تولى العقيقة. إذن قوله لها لا، لا لمنع مشروعية العقيقة، ولكن لعدم تكرارها، هو يعق وهي تعق. لا، وكذلك إني أكره العقوق، فقالوا هذا من مشاكلة اللفظ. وسلف الأمة مجمعون على أنهم كانوا يعقون عن أولادهم. إذن العقيقة مشروعة باتفاق وإجماع، ومن خالف في ذلك كما يقول ابن القيم لا يعبأ بخلافه ولا بقوله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. هذا شروع في المشروع في العقيقة، ومباحث العقيقة في المشروع فيها، الغنم أم البقر أم الإبل، ومتى يكون فعلها، وما هو مصرفها والانتفاع بها، وهل لها زمن محدد أو يستدرك في زمن آخر، وهل يتعين على الوالد أن يعق عن ولده أو أي إنسان عق عن مولود أجزأه، ومن لم يعق عنه الصفل هل يعق عن نفسه إذا كبر واكتسب؟ كل هذه من مباحث العقيقة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان مشروعية العقيقة من فعله صلى الله عليه وسلم. عق النبي، إذن الرسول فعل العقيقة. طيب قال أنا أكره العقوق، وهل يفعل شيئا يكرهه؟ لا. إذن الكراهية منصرفة إلى غير الفعل، وهو مجرد اللفظ، وهو ما يسمى عند علماء البيان بالمشاكلة. عق عن الحسن وعن الحسين ابني فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وكان يدعوهما ولدي، وكان يقول كل ولد له عصبة وأهل، إلا الحسن والحسين فأنا عصبتهم. ولهذا كان يعتبرهم أبناءه. وقضية لما كان على المنبر وجاء الحسن ثم حمله وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فقال ابني هذا. ولا شك في عموم اللغة والمسمى أن الجد إلى الجد الثاني الثالث السابع يطلق عليه والد، كما قال علماء التفسير في آية سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. قالوا أبوهما هنا هو الجد السابع، ولذا أخذ الأحناف بأن الجد مع الإخوة أن الجد يحجب الإخوة لأنه ينزل منزلة الأب، فلا ترث الإخوة مع الجد شيئا، واستراحوا. إذن عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنيه الحسن والحسين كبشا كبشا. الكبش كما تقدم في الضحية أنه ذكر الضأن وأنثاه النعجة، وسيأتي بيان أن العقيقة يستوي فيها الذكر والأنثى أي في الإجزاء، ولكنه كلما كان أفضل كلما كان أولى. وقوله كبشا كبشا أي كل واحد منفرد بكبش في عقيقته. وأخذوا من هذا جواز عقيقة أو عق الإنسان عن ولد غيره وبغير إذنه، ولكن يرد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال هما ابنان، ولكل مولود عصبة وأهل، وأنا عصبتهم وأهلهم. والمهم هنا الفعل، فتكون العقيقة ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء. ثاني شيء كونه عق عن أحفاده

إسقاط فارق الذكورة والأنوثة في هذا الباب، لأن الجميع مملوء والمطلوب فيهما الحرية، والحرية يستوي فيها الذكورة والأنوثة، وإن كانت هي في الذكورة أكثر نفعا، لأنه بحريته يتولى القضاء وقيادة الجيوش وكذا وإلى آخره، والمرأة لكن من جانب آخر حرية المرأة يعطينا حرية نسلها ونسل نسلها إلى ما شاء الله، أيضا له مهام. الغلام مرهون، نحن نعرف معنى الرهن، الرهن الحبس، والرهن يطلب الفك. إذا رهنت بيتا في قرض، صاحب القرض يبغاك تفك ليش الرهن، يعني تدفع له القرض الذي أخذته وتسترد ليش الدار التي رهنتها. فهنا الغلام مرهون بمثابة البيت، ما هو الرهن الذي ما هو مرهون فيه؟ الغلام مرهون أو مرتهن بعقيقته، يعني العقيقة هي التي تفك رهنه. تفك رهنه من إيش أو في إيش أو عند من؟ هذه النقاط التي تكلم فيها الفقهاء ولكل مجاله يمشي فيه. وأحسن ما يقول الجمهور، وإن كان ابن القيم رحمه الله يرد ذلك وله وجهة نظر قوية، الجمهور يقولون الغلام مرهون في شفاعته لأبويه إن مات صغيرا بالعقيق، فإذا لم يعق عنه أبوه امتنع الغلام أن يشفع له يوم القيامة، هكذا يقولون. فهمنا هذا مرهون الوجه هذا عند الجمهور بأنه مرهون في إيش؟ ممنوع من الشفاعة في والده لأنه لم يفك رهنه بإيش؟ بالعقيق. هذا وجه. وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله ومن وافق. الشافعي ومالك كلهم لهم آراء أيضا، لكن هذا أوضحها. ابن القيم رحمه الله قال لا، ما علاقة شفاعة الطفل في والده بعقيقة تذبح عنه؟ لما قالش الوالد مرهون بعقيقة ولده؟ فقال له. ثم هل الشفاعة لرغبة الوالد أو لرغبة المولود؟ لا، الشفاعة منحة من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ورضوان الله على المشفوع فيه فضل منه، وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وشفاعة من طرفين، من جانب الشافع لا يمكن لمخلوق أن يتقدم بشفاعة إلا من بعد إذنه، أي من بعد إذن الله إليه أن يشفع. ونعرف الشفاعة العظمى حينما يضج الناس في الموقف إلى الرسل حتى يصلون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش حتى يأذن الله له، فيؤذن بالشفاعة. ومن جانب المشفوع فيه أن يكون محل الرضا، ولا يمكن لشافع أن يتجرأ بين يدي الله ويشفع لمن يعلم أن الله غاضب عليه، يعلم أن الله غاضب عليه يقول عشان خاطر سيب له هو، ما لك حق. إذن يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، لا علاقة لشفاعة الولد في والديه ولا شفاعة الوالدين في الولد بالعقيقة. طيب إذن مرهون في إيش؟ قلنا مرهون في غواية الشيطان، لأن الشيطان أول ما يولد المولود كما جاء في الحديث ينخسه فيصيح ويبكي، ومن ذاك التاريخ وهو يتعهده إلى أن يدرك فيضلله ويغويه إلى أن يبلغ فيحرضه على المعصية ويبعده عن الطاعة، فإذا ما عق عنه سلم من غواية الشيطان وفك رهنه. وقد توعد الشيطان لأحتنكنه إيش وذريته، فهو مرهون من أول، فالعقيقة تفك رهنه ولا يبقى للشيطان عليه سبيل كما لو لم يعق عنه. ثم يقول رحمه الله: إن من شواهد كون العقيقة ضمان لحسن سلوك المولود ولمسلكه مسلك الخير أن في ظاهر العقيقة تفاؤل بسلامته وحسن نشأته ووفرة صحته، لأنه جاء النص أو جاء الحث على أن لحم العقيقة لا يكسر فيه عظم ولكن يفصل جداول من المفصل، اليد، الذراع، الفخذ، الساق، لا يكسر عظم فيه ولكن من المحز، تفاؤلا بسلامته من الأحداث وفكاك كل عضو من المولود بعضو من العقيقة. فالعقيقة فك رهنه المادي في شخصه، والعقيقة فك رهنه من الحبس المعنوي الذي سلط عليه فيه الشيطان. فهمنا هذا يا إخوان؟ في نظري والله تعالى أعلم، وتعبت عن البحث في من يقارب هذا، ابن القيم رحمه الله قد يأتي ببعض العبارات قد يفهم الإنسان وقد لا يفهمها، أن الله سبحانه وتعالى جعل العقيقة أو جعلت العقيقة في معنى يمكن أن نقول يحتمل، كما تقدم بأن الوالد قد يقصر في حق الولد ويعق ولده، فتأتي العقيقة يؤديها الوالد أولا شكرا لله على نعمة الولد، لأن الولد هبة من الله وليس لك مجهود فعلي في مجيئه، ما عليك إلا أن قضيت حاجتك، وليس كل قضاء حاجة فيها ولد، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم إنه عليم. إذن الولد هبة من المولى، وإذا كان هبة وهو أعظم الهبات، نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن إيش؟ نجابة الأبناء أو الأولاد. فإذا رزق الله الوالد أعظم نعمة له في الوجود وهو الولد هبة من الله، ماذا عليه في مقابل تلك النعمة؟ الشكر. وبأي شيء يذكره؟ يذبح بسم الله، الله أكبر. فهي من جانب شكران النعمة لأنها فعلا نعمة تستوجب الشكر، ويجعل من يشاء عقيم. هي يروح يجلب على خبراء العالم كله وخليهم يخصبوا عقيما، لا يستطيعون، لأن الهبة من الله ما لها عوض. إذن أولا قبل كل شيء وفاء بحق الله على الوالد إذ منحه أعظم نعمة. الشيء الثاني أن هذا المولود الذي جاءك هبة من الله له عليك حقوق، أن تقوم بواجبه أولا قبل كل شيء، تؤذن وتقيم في أذنيه، تختار له الاسم الطيب، تتعهده في التربية، يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك، هذا من حقه عليك، مروا أبناءكم بالصلاة لسابع، اتربوهم عليها لعاش. كل هذه حقوق للولد على مين؟ على الوالد. فإن قام بها وأداها وافية فقد برئ من عقوقه لولده، وإن قصر يكون إيش؟ عاقا لولده. فأقول والله تعالى أعلم، لعل هذه العقيقة تعطي الوالد تدارك ما عساه أن يقصر في حق ولده، وتبرئه من عقوق الولد، والله تعالى أعلم. هذان قولان للعلماء، الجمهور على ما قال أحمد بن حنبل، ويرد ذلك ابن القيم، وهذا رأي آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابنيه الحسن والحسين، وأمرنا أن نعق عن الغلام بشاتين مكافئتين. وإيش مكافئتين؟ مكافئة الكفء من كفتي الميزان، والعدالة أن يكون الكفتان متوازيتان، فإذا رجحت إحداهما على الأخرى لم يكن هناك تكافؤ. ومنه العدالة في العدلة، عدلتي شق البعير حمل البعير، فقالوا متكافئتان أو متكافئتين في السن، مسنتين أو جذعتين أو غير ذلك، وفي النوع ضأن الضأن، ماعز وماعز. ولماذا يكون التكافؤ؟ ما هي واحدة تجزئ؟ قالوا ما في مانع، لكن لعله يقول هذه العقيقة والثانية نافلة. لا، هما بالتضامن كالشات الواحدة. هنا ينبغي أن يكون الشاتين متكافئتين، لأنهما بمثابة الشات الواحدة. ثم بعد ذلك كما جاء في بعض الروايات، لا يضركم ذكران أم أنثيين. الشتان، والشت تطلق على الذكر والأنثى، ويختص الذكر بالكبش والأنثى بالنعجة، فإنه سواء كان شاتان ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، فهذه معنى متكافئتين. وعن الجارية بشات أيضا كذلك، ذكرا كانت أو إيش أو أنثى، والله تعالى أعلم. أمرنا تذبح عنه يوم سابعه، وكذلك عنها تذبح عن الإيش الجارية شاتها يوم سابعه. تحديد السابع هذا كيف؟ ولد يوم الجمعة، متى يكون سابعه؟ ها؟ الخميس؟ يعني أعد الجمعة ولا نلغيه؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ يلغى يعني نعد من السبت؟ ها؟ سبت، الأحد، اثنين، ثلاث، ربوع، خميس، جمعة. ولد يوم الجمعة يكون سابعه ايش؟ الجمعة. أسقطنا اليوم الذي جاء فيه، وهذا أعتقد لو ذهبت تبحث عنها لأقل ما تحتاج إلى أسبوع، ولكنها منصوصة عن مالك رحمه الله تعالى، ذكرها ابن القيم في تحفة المودود، ويقول: ولا يعد اليوم الذي جاء فيه إلا إذا كان مجيئه قبل فجر ليلة اليوم الذي ولد فيه. ولد يوم الجمعة، متى؟ في الصباح ولا في العصر؟ إن جاء بعد طلوع الفجر يوم الجمعة لا يعد يوم الجمعة، وإذا ولد قبل فجر يوم الجمعة بساعة يبقى أدرك يوم الجمعة كاملا فيحسب. وهنا بحث: لماذا خص بالسابع؟ أظن عندكم فلسفة عدد سبعة في أشياء قل أن يحصيها إنسان. حاولت في حديث سبعة يضلهم الله، ما أمكن أن أذكره، حتى ذكر لي واحد من المنطقة الشرقية وقال: لا تنسى عينهم سبعة، عينهم سبعة، عين في المنطقة الشرقية يخرج منها سبعة جداول ماء يفيد على وجه الأرض. في سبعة. ولكن علماء الفرائض أعطونا ما لم يعطنا علماء الرياضيات، وقالوا إن العدد سبعة هو نهاية العدد وأقصاها، ومنه السبع أقوى الحيوانات والوحوش المفترسة في الغاية من القوة والافتراس، فكذلك عدد سبعة في الغاية من العدد. ولذا جاء هذا العدد في الشريعة في مواطن كثيرة جدا: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وطواف سبعة، سعي سبعة، جمرات سبعة سبعة. ها ها، لها سبعة أبعاد عزنا الله، بلاش تعدوا. نعم، الأسبوع سبعة، ها؟ الحقيقة هي محل البحث، لا يستدل بمحل موضوع البحث. نعم، ها؟ أسرى بدر سبعون، سبع ليال، سني يوسف كم، وبقراته كم؟ سبع سبع. النجوم اللي السيار، الفلك السيار ولا النجم السيار، سبع. نعم، عدوا اللي تبغوا تقولوه. فقالوا إن الأمور الأساسية الهامة تنتهي بعدد سبعة، لأنه نهاية العدد، وما بعد السابع فتكرار لما تقدم، الثمانية أو تكرار المكرر، الثمانية تكرار الأربعة، والأربعة تكرار الاثنين، والتسعة تكرار الثلاثة، والعشرة تكرار الخمسة وتكرار الاثنين، وها لما أمشي المية تكرار إيش؟ العشرة، والألف تكرر ليش؟ للمئة، والمليون، وانت ماشي. فهذه رؤوس الأمور سبعة. ويقولون في علم الأجنة أو سموه طب النساء، إذا سألت الطبيب في امرأة عرضت عليه حامل أم لا، كل حامل في كم؟ يقول لك 10 أسابيع، ما يقول لك شكد شهر، 5 أسابيع، 4 أسابيع، يحسبون عمر الجنين في بطن أمه بالأسبوع. وابن القيم أشار إلى شيء من هذا بأن الأسبوع وحدة زمانية يومية، يليها وحدة زمنية شهرية، يليها وحدة زمنية سنوية، وهكذا إلى نهاية العمر. وعليه يقولون إذا مات الغلام قبل سابعه فلا عقيقة له، لأنه لم يكمل دورة الحياة فلم يثبت وجوده، كأنه ما جاء إلى الدنيا، جاء قال السلام عليكم وهو ماشي ما استقر. فإذا ما استقر وأكمل الدورة الزمنية الأولى وهي أيام الأسبوع استحق العقيقة، وإذا رحل عنا قبل أن يستكملها ما استحق العقيقة. فيوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى، هات الكتاب، ويحلق ويسمى ويحلق ويحلق. اتفق العلماء على أن الشعر الذي ينزل به المولود يكون خشنا، فإذا ما حلق وأزيل عنه نبت شعر جديد يكون أنعم من الذي قبله. والشعر الذي ينزل به المولود فيه أذى، ولكن ما أدري من الناحية الطبية علاقة هذا بالأذى. يقولون دم الحيض كان يأتي، دخل دم الحيض في الحمل، ما اجتمع قط في الرحم، إن كان دم الحيض فلا حمل، وإن وجد الحمل فلا دم للحيض، ولكن السائل الذي يسبح فيه أذى. فإذا ما أزيل هذا الشعر ينبت شعر مكانه أفضل منه. وبعض الناس قال يحلق للغلام، أما الجارية فلا يحلق شعرها لأنه مثلى. وأجاب الجمهور بأنها في بادئ الأمر ليست كما لو كانت صبية أو كانت امرأة، لأنها في ذاك الوقت لا فرق بين محلوقة وغير محلوقة، بل هو أحسن لها. الحريم الآن ما تعبوا في شيء مثل الشعر، ينعم الشعر، يلون الشعر، يسوي الشعر، يمنع تقصيف الشعر، سقوط الشعر، كل هذا أتعبهم هذا الشعر. فيحلق عن شعر الجارية ويحلق شعر الغلام، ويتصدق بوزنه فضة أو أو ذهب على ما يجي، مش حيجي شوية شعر في رأس غلام صغير قد الحبحبة. نعم. ويسمى ويسمى أن يطلق عليه الاسم. وقد تقدمت الإشارة إلى أنه يجب على الوالد، والاسم من حقوق الأب، لو اختلفت الأم مع الوالد في اسمين قدم اختيار الأب، إلا إذا كان اسما يخالف السنة واسما كما يقولون. والعرب كان من طبيعتهم يسمون العبيد إيش؟ مسروع، مسعود، فرج، هذه أسماء العبيد ولا لا؟ ويسمون الأولاد إيش؟ حرب، حنظلة، فهد، ليث، هذه شهاب، أسماء كلها مفزعة. فسألوا قالوا لماذا تسمون عبيدكم بأحسن الأسماء وتسمون أبناءكم بأسماء مفزعة؟ قالوا عبيدنا نسميهم لنا. قل تعالى يا فرج، تعالى يا مسرور، تعالى يا مسعود، تعالى يا مسعدة. لكن أولادنا للعدو. إيه اسمك؟ ليث. وارتعب العيه الخصم. مو علي في خيبة يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة بمعنى الأسد، أكيل الرجال كيد الكندرة، سمتني أمي حيدرة. فلما يسمع الخصم يقول هذا حيدرة، ايش يسوي؟ فكانت العرب في الجاهلية يسمون أبناءهم لأعدائهم وعبيدهم لأنفسهم. فجاء الإسلام وعدل في الموقف وغير في الأسماء، لأنه كما تقدم لابن القيم لكل مسمى من اسمه نصيب. والعجيبة مالك رحمه الله يذكر في الموطأ، وقد ذكرها ابن القيم في تحفة المودود، جاء شاب لعمر: ما اسمك؟ قال: شهاب. ابن من؟ قال: ابن نضر. قال: ابن من؟ قال: حرة الحرة. قال: قال: حرة النار. أي في؟ قال: بس بس الحق بأهلك فقد احترقوا. لضى وشهاب وقبس وحرة النار وحرة الأسماء هذه يعني. ولذا ويقول مالك: فكان كما قال عمر. ذهب الغلام إلى ديرته وإلى أهله فوجدهم قد احترقوا. هذه أمور كما يقولون، كان بعض الناس يسميه علم المناسبات، مناسبة الاسم للمسمى. ولكن هذه مسائل نقول الله تعالى أعلم بحقائقها. لكن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تغيير الأسماء إلى ويسمى. ربما تجدون في بعض الكتب التي تبحث باب العقيقة لفظ ويدمى بالدال من الدم. وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا عقوا عن الغلام أخذوا من شعرها وتلقوا به دم العقيقة عند ذبحها، ثم لطخوا الرأس بعد الحلق. وهذه عجيبة، لأن نافوخ الطفل، لما يجيك ولد إن شاء الله تبغى تتأمل في وسط الرأس، في هناك مثل الحفرة صغيرة، هناك قحف الرأس وهو غطاؤه، والرأس أقوى عظم في جسم الإنسان، عظم الرأس، وأرقه زي خشب الأبلكاش. نحيف كما يقولون، لكنه قوي لأن فيه مرونة التحرك. فأربعة أقسام للرأس، ويأتي القحف ويغطي الوسط. في وسط قحف الرأس حفرة صغيرة ما فيها العظام هذه، بس جلدة الرأس. ولهذا تجد كما يسمونه النافوخ يتحرك، تشوفه يتحرك بعينك حينما يحلق شعر الرأس، ويمر الموسى على سائر الرأس. هذه النقطة الخفيفة تتأثر بحرارة الموس، لأن ما تحت عظم يحميها. فيأتون بالدم، والدم في رطوبته بارد، فكأنه يلتقط حرارة الموس من سائر الرأس، وخاصة في النافوخ. جاء الإسلام فنهى عن التدمية وأمر باستبداله الزعفران. وهنا كما يقال إذا أردت أن تنهى عن شيء انظر إلى البديل. نهى عن الدم، طيب وش نحط؟ لو نهى وسكت يكون ثقيل على النفس، لأنهم يرون فيه مصلحة للغلام للطفل، فأبدلهم بالزعفران. والزعفران كما يقولون نبت من أن أطيب النباتات ريحا ولونا، بعض يقول وطعما، ولكن لا، الزعفران طعمه مر، لكن إذا أدخل في الحلويات أو في بعض الإدام بدل الطماطم وبعض كذا يعطي الطعام شهية عظيمة. فالزعفران بارد عوضا عن الدم الذي كانوا يفعلونه، وإبعادا للنجاسة عن رأس الغلام. فلربما تجدون في بعض الروايات ويدم، وبعض السلف قال يؤخذ من دم الشاة على رأسه ثم يغسل الدم عنه ثم يحلق الشعر. طب وليش احنا نجيب النجاسة ونخالطها بالغلام بدم نهى عنها صلى الله عليه وسلم؟ ويسمى ويتخير له الاسم كما تقدمت الإشارة إليه، وخير الأسماء ما عبد وما حمد.